ويصبح كافرا. واخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان هذه الفتن التي تقطع الليل المظلم، قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يقبض العلم ويكثر الجهل ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بل انه قد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غيري عنه، او قال احد بعدي عنه. قال: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. اما كيفية رفع العلم فقد اوضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، او قال رؤساء جهلاء فتعلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وان من شؤم رفع العلم وكثر الجهل حينئذ ان يجهل الناس احكام دينهم، حتى وان كانوا ينطقون بكلمة التوحيد، كما اخرج ابن ماجه باسناد صحيح من حديث حذيفة بن اليمان متخصص الفتن رضي الله عنه الذي كان يروي احاديث الفتن ليحذر منها ويحذر المسلمين. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يترى على كتاب الله في ليلة، فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس، والشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، بل إن الأمر أشد من ذلك، إن الجهل سيستمر بهذه الأمة حتى لا يعرف في الأرض قول كلمة التوحيد. نعم، أخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيح، واللفظ لمسلم، أن النبي صلى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: وعلى الأرض أحد يقول الله الله، وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن، وأصبح الداء المبين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.